الحمد لله الرحيم الرحيم سبحانه أنزل علينا القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم الشأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الخلان. وبعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن هذه الخطبة هي بعنوان نحن والقرآن. كلنا نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية الوالدة إلى قيام الساعة لتكون حجة على العالمين. هذا القرآن جعله الله هداية من الغواية وسراجا من الضلالة ونورا من الظلمة ونجاة من الهلاك وشفاء لما في الصدور وبشرى للمؤمنين. به عرفنا الله توحيدا وحقا وأسماء وصفات، وبه عرفنا الشرك، به عرفنا كيف نعبد ربنا وكيف نترك المحدثات والمعاصي والآثام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كبيرا. القرآن فيه الدرر والأحكام والحكم والنور التام. القرآن فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يكسل عنه العباد، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. ولا هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو القول الحسن والقول الأحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله، مهما نقول عن القرآن فإننا لا نستطيع أن نوفيه حقه، ويكفينا أن نقول كما قال سلفنا: فضل القرآن سائر الكلام كفضل الله على سائر الأنام. فالقرآن كلام الله، ولهذا فيه من العلوم ما لا يدركه العلماء كلهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا القرآن الذي صوته عجب يسمعه الأعجمي ولا يفهمه، فيذعن له ويرق له ويبكيه ويلتذ به، وإذا قراه العربي وفهمه صغر عقله وعرف عظمة كلام ربه. ولكن أين نحن عن القرآن في التدبر. إن من أعظم المقاصد التي من أجلها أنزل الله القرآن أن نتدبره، أن نعمل بما فيه، أن نقتدي به، أن نجعله في قلوبنا مقدما على كل قول، سواء كان قول الشعراء أو قول الخطباء أو قول المغزلين أو قول المستهزئين. القرآن يجب أن يكون في صدورنا أعظم من كل شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اعمل عقلك في فهمه، وإياك أن تجعل عقلك في ضرب بعضه ببعض. ومعنى تدبره التفكر فيه وفي معانيه وجني فوائده واغتنام عوائده واستنباط أحكامه ومعرفة حكمه واستخراج درره. فالآيات صريحة في بيان الحكمة التي من أجلها أنزل الله القرآن، ألا وهي التدبر والتعلم والتلاوة والتذكر والاتباع. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتحمون. جعلت الكتاب والقرآن لك صاحبا، أو تظن أنه يتخلى عنك في ظلمة القبر؟ جعلت القرآن لك صاحبا، أو تظن أنه يتخلى عنك يوم المحشر؟ القرآن شافع مشفع، القرآن حائل وحجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. ولكن إن بعض الناس مع عقله الصغير ربما يتجرأ على القرآن فيتكلم فيه بما لم يتكلم فيه العلماء من قبل، ويظن الناس أنه قد أتى بالعجب العجاب، طهن عظيم. فالواجب على المسلم أن يدرك أن هذا القرآن أنزل في زمن له أحوال، له أسباب، له معطيات، له أعراف، له استخدامات. فإذا لم يكن له هذا العلم وفهمه بلغة عصره أو بعرفه أو باستخدام كلامه، فسيفهم القرآن فهما خاطئا. ومن هنا قال العلماء يرجع في تدبر القرآن إلى أهل الشأن والفأن، إلى أهل الاختصاص، كما هو الحال في سائر العلوم. إذا أردت أن تفهم أي علم ترجع إلى من؟ أردت أن تفهم الطب ترجع إلى كلام أرسطوطاليس، إذا أردت أن تفهم اللغة ترجع إلى كلام سيبويه والخليل، إذا أردت أن تفهم الهندسة ترجع إلى الكندي وأمثاله. فما بالكم إذا جاء القرآن تعرضون عن أهل الاختصاص وتخوضون فيه؟ يقولون لأن الله قال لعل تعقلون، هو الذي قال آمنوا كما آمن الناس. فأخذ القرآن كما أخذوا، ولا تأخذ القرآن كما تريد وتشتهي فتدخل في من قال عياذا بالله من حالهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ومن الراسخين في علم التفسير من السلف، ممن إليهم المرجع والمآب في هذا الشأن وحسن الجواب، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، والكنيف الذي ملي علما عبد الله بن مسعود، ومجاهد الذي قرأ القرآن على ابن عباس مرتين تفسيرا يوقفه عند كل ساه، الذي كان يحبسه ويضع السلاسل في قدميه حتى يتعلم القرآن، والضحاك والبغوي وابن المنذر والإمام أحمد وابن جرير والإمام الصنعاني، ثم من بعد العلماء الذين لهم باع في التفسير كالعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى. فينبغي الرجوع إلى أهل العلم والفهم والتدبر، إذ ليس من العلم ولا من العدل ولا من الإنصاف أن يعتمد كل امرئ من الناس على مجرد عقله وفهمه دون مراعاة للوصول والقواعد في فهم كتاب الله وحسن تدبره كتابه. على من تدبر القرآن وتأثر بتلاوته وصار قلبه خاشعا وعينه دامعا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، اجتماع لتصحيح التلاوة وحفظه، واجتماع لفهم القرآن وتفسيره، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وروى النسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: من أي الجماعة أنت؟ اسمع حتى تكون من هذه الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. من هم؟ قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وحذر صلى الله عليه وسلم من هجره وترك العمل به. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن نجا طعمها طيب وريحها طيب، يقرأ ويتدبر، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح له، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فللتدبر الأثر العظيم والبالغ في زيادة الإيمان وحسن السمت وحسن الوصف وحسن الخلق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وحلوم والمعنى: لو أن القرآن سيرت به الجبال لسارت، أو كلم به الموتى لتكلموا، فما بال قلوب تحجرت بالقرآن لا تتأثر. أيها المسلمون، كان رسولكم صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا، أشد العباد تأثرا بالقرآن إذا قرأه أو قرئ عليه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليه. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل مثل القدر الذي يغلي. أخرجه أبو داود والنسائي. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما يتأثرون بالقرآن تأثرا بليغا. أصبح عمر في آية يتلوها حتى أصبح الصباح، وهي قوله فأنذرتكم نارا تلظى. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لأهل القرآن الذين يقرؤونه تلاوة وتدبرا ويتدارسونه تعلما وتفكرا ويحفظونه لفظا ومعنى ويتعلمونه صدقا وخلقا ويعلمونه إخلاصا وإحسانا. طوبى لهم وحسن مآب. كيف لا؟ والقرآن مأدبة الله ومائدة الله وسبب طرفه بيد الله، لا يضل من استمسك به واهتدى. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان. أيها المسلمون، ينبغي على الإنسان أن لا يشغل وقته في قيل وقال وواتساب وتويتر وفيس وإنترنت. ما الذي تنتفع بهذه الأشياء؟ بعض الناس حتى وهو في المسجد كل دقيقة يقول: والله الوزير لا يفعل هذا. اعمل شيئا ينفعك في دنياك وأخراك. ما لك ولهذه الشنشنات؟ ما لك ولهذه الرسائل التي أكثرها مضرات؟ اتق الله واعمل لآخرتك، واعلم أن ما تقدمه هو الذي تراه ويتقدمك. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه على ما من به كتاب المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، هذا الكتاب العظيم، الآية الخالدة الباقية إلى قيام الساعة، جعل الله عز وجل لمن قرأه ولو لم يفهمه أجرا عظيما، فكيف بمن فهمه وتدبره وحفظه وتولاه وتعلمه وعلمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وفي حفظ كتاب الله يتنافس المتنافسون، وبحمله يرتقي الأفذاذ الكرماء، خير الأسفار وأحسن الأخبار، لا غبطة في شيء إلا في حفظه، ينبغي لمن حفظه أن يتعاهده بالمراجعة والاستذكار والتلاوة والاستغفار. وخير معين على ذلك قيام الليل به ونوافل الطاعات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان من حديث ابن عمر. أيها المؤمنون، ميز الله تبارك وتعالى هذه الدولة المباركة بإنشاء مراكز تعليم وتحفيظ وطباعة للقرآن الكريم وإقامة مسابقات، وعلى رأسها مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده وتلاوته. وإنما تقيم هذه المسابقة لتشجيع أبنائها حفظة كتاب الله، وذلك في كل عام تحت رعاية واهتمام سمو الأمير حفظه الله. دافعهم في ذلك تنشئة جيل يحمل القرآن ويكون من أصحابه وحملته ورافع رايته وأخلاقه. ففي هذه الأيام نشهد تنافس كثير من الحفاظ لكتاب الله، قدموا من دول شتى من كل أرجاء العالم إلى دولة الكويت بأصواتهم الندية وتلاواتهم الشجية مع حفظ متين لكتاب الله. وهذا شرف ما بعده شرف، وفق الله الجميع وسدد خطاهم، وعلينا أن نكون عونا لهم وأن نشجع أبناءنا حتى يكونوا حفظة لكتاب الله. وإذا كنت أنت من التالين لكتاب الله في بيتك وفي متجرك وفي سيارتك وفي مسجدك، فإنك تكون بذلك قدوة لأولادك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك سميع قريب.